الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون هذا حرف من الحروف المقطعة التي أنزله الله تبارك وتعالى في فواتح سور القرآن العظيم. الله تعالى أعلم بمراده من هذه الأحرف، الله أعلم بمراده من هذه الأحرف، علمها عند الله، الله تعالى أعلم. أقسم الله تبارك وتعالى بالقلم الذي يكتب به الملائكة والناس، الملائكة يكتبون المقادير والناس يكتبون بالقلم، فالقلم عظيم من مخلوقات الله عز وجل، أقسم الله تعالى به لشرفه وكثرة منافعه، فبه تقيد العلوم. وأقسم سبحانه وتعالى بما يكتبون من الخير والنفع والعلوم، فأقسم الله عز وجل بالقلم الذي يكتب وبالذي يكتب بالقلم من الخير، من الكلام النافع، من قرآن وسنة وفقه وحديث وأحكام، أما عن الكلام الساقط فلا. طيب، أقسم الله تبارك وتعالى على أي شيء؟ الكفار نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنون، صلى الله عليه وسلم هو كامل العقل، فبرأه الله تعالى من تلك التهمة. ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بسبب نعمة الله عليك بالنبوة والرسالة بضعيف العقل، قالوا ضعيف العقل، وقالوا سفيه، ألا إنهم هم السفهاء لعنهم الله، ولا سفيه الرأي، بل عقلك راجح ورأيك سبيل، صلى الله عليه وسلم. وإن لك على ما تلقاه من شدائد على تبليغ الرسالة لثوابا عظيما غير منقوص ولا مقطوع، صلى الله عليه وسلم. هذه بشارة عظيمة من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأجره غير منقوص ولا مقطوع، لا يقطع عنه ولا ينقص منه، بل هو خالد في النعيم صلى الله عليه وسلم، وهو في الجنة الآن صلى الله عليه وسلم يتنعم فيها. وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم، فزكى الله تبارك وتعالى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما معنى وإنك لعلى خلق عظيم؟ قال العلماء: وهو ما اشتمل عليه القرآن من مكارم الأخلاق، فكل المكارم الأخلاقية التي في القرآن اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخلاقه هي أخلاق القرآن صلى الله عليه وسلم. فقد كان امتثال القرآن يعني طاعة القرآن سجية له صلى الله عليه وسلم، يعني طبع في طباعه، سجية خلقة، أنه كان يتأدب بآداب القرآن وأخلاقه أخلاق القرآن، هذه سجيته صلى الله عليه وسلم، فأخلاقه هي أخلاق القرآن، القرآن كلام الله وصفة من صفاته، فهو كامل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. يأتمر بأمره، يعني ما في القرآن من أوامر يأتمر بها صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما ينهى عنه، إذا نهى القرآن عن شيء انتهى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا حث لعباد الله المؤمنين على التخلق بأخلاق القرآن استنانا بالأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. فعن قريب سترى يا محمد صلى الله عليه وسلم ويرى الكافرون في أيكم الفتنة والجنون، فصفوك بالفتنة والجنون والسفة، فستبصر ويبصرون، تهديد للكفار. إن ربك سبحانه وتعالى هو أعلم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى، وهو أعلم بالتقي المهتدي إلى دين الحق. اللهم اجعلنا منهم. فاثبت على ما أنت عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم من مخالفة المكذبين ولا تطعهم، وخالفهم ولا تطعهم. تمنى الكفار وأحبوا لولا ينتهم، لو استعملت معهم اللين في دينك وصانعتهم بعض الشيء فيلينون لك. يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لينا معه متساهلا، وأن يرخص لهم في كفرهم. ودوا لو تدينوا فيدينون، والمداهنة محرمة في دين الله عز وجل، مداهنة. ولا تطع يا محمد صلى الله عليه وسلم كل كثير الحلف، يحلف بالله كثيرا، فهذه صفاته، يحلف كثيرا، كذاب، حقير، مغتاب للناس، نقال للحديث على وجه الإفساد بينهم. هذا من؟ هو الوليد بن المغيرة، لعنه الله، فضحه الله تعالى في القرآن، وكل من اتصف بتلك الصفات كان معه العياذ بالله. وهو بخيل بالمال، ضنين به عن الحق، وهو شديد المنع للخير، وهو متجاوز للحد في العدوان على الناس، يتجاوز حد في العدوان والاعتداء على خلق الله، ويتجاوز الحد في تناول المحرمات، وهو كثير الآثام يعني الذنوب، وهو شديد في كفره، فاحش يعني يقول الكلام الباطل المحرم، لئيم خبيث، وهو منسوب لغير أبيه. فأي فضيحة هي أعظم من تلك الفضائح؟ من أجل أنه كان صاحب مال وبنين، يعني أن كان ذا مال وبنين يتجبر ويفتري على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قرئ عليه القرآن أو إذا قرأ عليه أحد شيئا من القرآن كذب بآيات الله وقال هذه أساطير الأولين، يعني هذا أباطيل الأولين، هذا من خرافات الأولين ليس من كلام الله. قال العلماء: وفي هذه الآيات تحذير للمسلمين من موافقة من اتصف بهذه الصفات الذميمة. يعني لا تقل هذه صفات الوليد وصفات الكفار، فالإسلام ينهاك ويحذر ويمنع الكذب والمداهنة في دين الله، وأن تكثر من الحلف وأنت كاذب، وينهاك عن الغيبة والنميمة، وعن حبس الخير عن الناس، وعن الاعتداء، وعن المعاصي، وعن الذنوب، وعن الفواحش، وعن التفاخر بالمال والولد. سنسمه على الخرطوم، يعني سنجعل على أنفه علامة لازمة لا تفارقه، ليكون من المفضوحين بتلك العلامة أمام الناس. وقد كان هذا يوم بدر، فتحقق ما أخبر الله تبارك وتعالى به، فكانت له علامة على خرطومه. لما ضرب على خرطومه بالسيف وكان يعير بتلك العلامة كما أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم.